الحمد لله الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا من بين الأمم خير أمة وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أنكم ملاقوه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى عباد الله أيها المسلمون هذا اليوم هو العاشر من محرم من عام 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا اليوم هو يوم عاشوراء حدثت فيه حادثتان عظيمتان فيهما عبرة وعظة الأولى فيها قتل رجل كافر فاجر والثانية فيها قتل رجل صالح مؤمن من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث في الخطبة الأولى عن مقتل فرعون الطاغية وفي الخطبة الثانية عن مقتل الشهيد الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما أيها المسلمون عباد الله إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين فرعون قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري فبعث الله عز وجل موسى عليه السلام وهارون عليه السلام إلى فرعون وذكر الله عز وجل ذلك في مواطن كثيرة من كتابه هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وقال تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أي في مثل هذه الليلة التي مرت علينا أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى وقال سبحانه ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد الموعود نعم كما قال الله عز وجل وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب إن قصة فرعون مع موسى عليه السلام ومع هارون عليه السلام قصة لم يذكرها القرآن للحكاوى الليلية ولا لتضييع الأوقات وإنما لأخذ العبر والدروس فإن الطاغية مهما طغى في هذه الأرض لابد أن يأتي يوم يقصم فيه ظهره قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وقال سبحانه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فخذوا العبرة يا عباد الله من هذه القصص واعلموا بأن الكفر والظلم والطغيان مهما طال عمره في هذه الحياة الدنيا فسيأتي عليه يوم في الدنيا وفي الآخرة وهذا يا أيها المسلمون يفيدنا في واقعنا المعاصر وفي حالنا الآني أن العاقبة للمتقين أن النهاية لأهل الإيمان وأهل التوحيد يقول صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر أي الإسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا وأدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك فأبشروا يا عباد الله وأملوا واقرأوا كلام الله عز وجل بتثبت وتدبر وتأمل وخذوا العبر والدروس من هذه القصص وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم إنه على كل شيء قدير أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله والحادثة الثانية هي مقتل حفيدي وسبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين رضي الله عنه وأرضاه. ففي سنة 61 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قتل الحسين في يوم عاشوراء، ولعنة الله على من قتله وعلى من رضي بقتله. وحب الحسين دين دين الله عز وجل به، يقول صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. وقال صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين أيضا: سيدا شباب أهل الجنة. ولكن أهل السنة والجماعة وأهل الحق كما أنهم يعتقدون بأن مقتل الحسين رضي الله عنه مصيبة وداهية نزلت بالمسلمين، فإنهم لا يخالفون شرع الله عز وجل في التعامل مع مثل هذه المصيبة، فيحرمون لطم الخدود وشق الجيوب والنياحة وكل ما خالف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فتدمع أعينهم ويحزن قلبهم ولسانهم لاهج بحمد الله جل جلاله وعظم سلطانه. لما مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وكذلك نقول في مقتل الحسين وغيره من صالحي هذه الأمة: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. أما لطم الخدود والضرب على الصدور ونحو ذلك فهذا ليس من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نسأل الله العفو والعافية. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات أبو بكر، وقتل عمر، وقتل عثمان، وقتل علي رضي الله عنهم جميعا، وما أقاموا مأتما ولا فعلوا ما يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى، بل قتل حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يصنع ذلك صلى الله عليه وسلم. وإنما الحال كما قال الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الحديث: من المسلم يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. فاتقوا الله يا عباد الله واتبعوا شريعة الله جل جلاله في التعامل مع مثل هذه الأحداث، واعلموا بأن استجرار الأحداث ليس من دين الله عز وجل. فإننا إن تذكرنا الحسين رضي الله عنه حزنا لما أصابه وترضينا عنه، ولا نغلو فيه ولا ندفو عنه، حالنا حال السلف الصالحين وخير الأمور السالفة على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يرزقنا اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، إنك على كل شيء قدير. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين وفرج عنا وعلى المسلمين كلهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار.